واسألهم أي اسأل اليهود على جهة التقرير والتوبيخ عن القرية قيل هي أيلة وقيل هي طبرية وقيل مدين حاضرة البحر قريبة منه أو على شاطئه إذ يعدون في السبت أي يتجاوزون حد الله فيه ووصيادهم يوم السبت وقد نهوا عنه وموضع إذ بدل من القرية والمراد أهلها وهو بدل اشتمال أو منصوب بكانت أو بحاضرة إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت مشرعا كانت الحيتان تخرج من البحر يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم ابتلاء لهم إذ كان صيدها محرما عليهم في السبت وتغيب عنهم في سائر الأيام وسبتهم مصدر من قولك سبت اليهودي يسبت إذا عظم يوم السبت ومعنى شرعا ظاهرة شرعا ظاهرة قريبة منهم يقال شرع منا فلان إذ دنا وإذ في قوله إذ تأتيهم منصوب بيعدون أو بدل من إذ يعدون وإذ قالت الأصل في معنى شرعا يعني مرتفع وأصل معنى الشراع ما كان مرتفعا يعني حتى شراع السفينة فشرع يعني مرتفعة عن السطح يعني لو أراد أحدهم أن يمسك السمك بيده لاستطاع وكان ابتلاء عظيم جدا لما سألوا أن يكون يوم العبادة خصص الله لهم السبت فأراد أن يبتليهم فيوم السبت تأتيهم الأسماك شرعة يعني شارعة مرتفعة على الماء وغير السبت لا تأتي تصير عادية يعني فهم أرادوا أن يعني يأخذوا السمك فوضعوا يوم الجمعة قبل غروب الشمس الشباك ورفعوها يوم الأحد فنصحوهم أقوامهم قالوا يعني أنتم تضحكون على الله يعني الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك فانقسم الناس إلى قسمين قسم وعظوا هؤلاء الفاعلين وقسم سكتوا ومشكلة الذين سكتوا ليتهم سكتوا بس أصبحوا لا ينكرون على الفاعلين ينكرون على الواعظين قالوا لما تعظون قوما اللهم يعني كلمهم من الواعظين يعني المنكرين لما تعظون قوما الله مهلكهم وعذبهم عذابا شديدا فقالوا هذا هؤلاء معذرة يا رب أول شيء إحنا الإعذار إلى الله والسبب الثاني لعلهم يتقون يمكن الله تعالى يهديهم ويتقون فلما جاء النجاة نجا فقط الواعظين وأنجينا الذين ينهون عن السوء بس وأخذنا الذين ظلموا بعذاب ظلموا هؤلاء بفعلهم وهؤلاء بسكوتهم فأهلك الله تعالى اثنين المهم هؤلاء يعني القرية التي كانت حاضرة البحر كانت مشكلتهم في أنهم تحايروا على الله تعالى فمسخهم الله قردة وخنازير والعياذ بالله نعم وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الآية افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق فرقة عصت بالصيد يوم السبت وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت وفرقة سكتت واعتزلت فلم تنهى ولم تعصي وإن هذه الفرقة لما رأت مجاهرة الناهية وطغيان العاصية قالوا للفرقة الناهية لما تعظون قوما يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم فقالت الناهية ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون فهلكت الفرقة العاصية ونجت الناهية واختلف في الثالثة هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان صحيح فيها قولان مشهوران بعذاب بيس أي شديد وقرئ بالهمز وتركه وقرئ على وزن فعيل وعلى وزن فيعل وكلها من معنى البؤس بيأس بئيس بيس فلما عتوا عما نهوا عنه أي لما تكبروا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين بيس شديد وبئيس من البؤس يعني عذاب مهين يعني يورث صاحبه بؤسا وحزنا وهذا يدل على أن عذاب الله تعالى لهم ليس عذابا ماديا فقط بل حتى معنويا فهو جمع بين الشدة والبؤس شدة وبؤس يا رب وين ما فهمت قلنا قردة خاسئين صحيح وضع الآية أنهم فقط قردة لكن أظن في الحديث في حديثه مسحوا قردة وخنازير طيب كمل خلينا نشوف طلع الحديث والمعنى أنهم عذبوا أولا بعذاب شديد فعاتوا بذلك فمسحوا قردة وقيل فلما عاتوا تكرار لقوله فلما نسوا والعذاب البيس هو المسخ تأذن ربك عزم هم الإذاب بمعنى الإعلام ليبعثن عليهم الآية أي يسلط عليهم من ذلك أخذ الجزية وهوالهم في جميع البلاد. وقطعناهم في الأرض أي فرقناهم في البلاد، ففي كل بلدة فرقة منهم فليس لهم إقليم يملكونه. منهم الصالحون هم من أسلم كعبد الله بن سلام أو من كان صالحا من المتقدمين منهم بالحسنات والسيئات بالنعم والنقم. فخلف من بعدهم خلف أي حدث بعدهم قوم سوء. والخلف بسكون اللام ذم وبفتحها مدح خلف. والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين، وقيل المراد النصارى. يأخذون عرض هذا الأدنى أي عرض الدنيا، ويقولون سيغفر لنا إذا ذلك اغترار منهم وكذب، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا الواو للحال. طبعا خلف بفتح اللام المدح يعني لم تأتي في القرآن. إحنا عندنا خلف وخلف، الخلف ذم والخلف مدح، يقولون خير خلف لخير سلف هذا مدح، لكن إذا أردت الذم تسكن اللام تقول هؤلاء خلف. ولذلك جاءت في القرآن في موضعين، في هذا الموضع فخلف بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الأدنى، وفي سورة مريم فخلف بعدهم خلف أطاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يكون غير. هذان الموضعان فيهما الذم، لكن خلف غير موجود في القرآن، في اللغة معروفة موجودة وتستخدم كثيرا. إذن خلف من المشترك القرآني، لها معنية، خلف اللي هو القوم الذين المذمومون الذين يأتون بعد قوم صالحين، وخلف اللي هو ظرف المكان بمعنى خلف الشيء وراء الشيء خلفه، فهو مشترك. نعم. قال وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه الواو للحال أي يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل فعلهم. طبعا وجه الذم هنا يأخذون عرض هذا الأدنى، قيل عرض الدنيا وقيل الأدنى في كل شيء، اللي هو للأسف يعني شبيه بحال بعض الناس اللي يترخص في كل شيء، يقول والله فيها قولان نأخذ أدنى، كل ما شيء دائما يأخذ الأدنى في الدين، أي شيء يحصل يراه يأخذ الأدنى. فالله تعالى ذم هؤلاء فخلف بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني دائما يبحثون عن الأدنى. وقيل الأدنى كما رأيتم هنا يعني الدنيا، ويقولون سيغفر لنا كل ما فعلوا الأدنى، قالوا الله غفور رحيم. ترى نفس حال كثير من الناس والله الآن، يعني كل ما يسوي شيء يفعل الأدنى يقول الله غفور رحيم، الصلاة في البيت قال والله فيها قول والله غفور رحيم، المرأة يعني لازم تتنقب مثلا يقول الله غفور، ويبدأ كل شيء الله غفور رحيم، اللحية قال والله الله غفور رحيم فيها قول، ويبدأ دائما يأخذ الأدنى من الأقوال ويتعلل بأن الله سيغفر له. نعم. ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر لنا، وإعراب ألا يقولوا عطف بيان على ميثاق الكتاب أو تفسير له، أو تكون أن حرف عبارة وتفسير. والذين يمسكون بالكتاب قرآن بالتشديد والتخفيف. بالمناسبة هذا الأسلوب في أن يكون يعني السطر فيه كلمة واحدة أو كلمتين، أسلوب تجاري حقيقة في يعني في توسيع الكتاب، يعني الكتاب هذا كان ممكن يكون في مجلدين يكفيه، لكن شوف سطر فيه كلمة أو تفسير. واللي بعد واحد والذين يمسكون بالكتاب قرآن بالتشديد والتخفيف وهما بمعنى واحد، وإعراب الذين طبعا الصحيح أنه ليس بمعنى واحد، يمسكون ليس مثل يمسكون، يمسكون فيه بيان تشديد، فهم ليسوا فقط يمسكون الكتاب بل متشددين في مسك الكتاب، يعني من شدة حرصهم الله تعالى شبههم بالتمسيك، يعني كأنه متشبث بهذا القرآن، فهو دليل على معنى التشدد فيه. مثل قول الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بتثبت وشدة. نعم. وليس معنى هذا غلو لكن حرص على الاتباع. نعم. وإعراب الذين عطف على الذين على للذين يتقون أو مبتدأ وخبر. شيخ بن باز رحمه الله كان جلكم الله حذاؤه عند باب مجلس كذا، هو خارج يعني، فحذاء أحد أحذيته قريب والثاني بعيد، فأتوا للشيخ، الشيخ أعمى طبعا ما يشوف، جابوا له واحدة، فقال لهم وين الثانية؟ قالوا قدام شيخ انت البس بس امشي خطوتين. فرفض الشيخ رفض ومسكها مسك حذاءها بيده حتى وصل للثاني. فقال الشيخ ليش فعل ذلك؟ قال إن استطعت ألا تخالف في خطوة ففعل. الله حتى خطوة يقول لا أريد أن أخالف خطوة مع أنه يستطيع أن يمشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتفاء وأن يلبس الرجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يلبس الرجل نعلا واحدة أن يمشي بنعلا واحدة، هذا في حديث نهي. فقالوا لا شيخ خطوة يعني موضع. قال إن استطعت ألا تعصي الله ولو في خطوة ففعل. فسبحان الله يعني دقة الشيخ من هذا المعنى يمسكون بالكتاب حريص على تطبيق السنة والفعل في مثل هذا الموقف. في نهي يعني. نهي أن الإنسان يمشي بحذاء بنعل واحد إما ينعلهما أو يخلعهما. نعم أو مبتدأ. شيخ محمد باقينا متى نوقف؟ نص خلاص. أو مبتدأ وخبره إنا لا نضيع أجر المصلحين، وقام ذكر المصلحين مقام الضمير لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب أو يمسكون بالكتاب. وإذ نتقن الجبل فوقهم أي اقتلعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل، وقلنا لهم خذوا التوراة حين أبوا من أخذها. وقد تقدم في البقرة تفسير الضلة وخذوا ما آتيناكم بقوة. طبعا قيل أن هذه القصة أيضا هي نفسها اللي صارت مع السبعين، أن الله سبحانه وتعالى يعني أمرهم بالسجود فأبوا، فالله تعالى نتق الجبل. طبعا النتق اقتلاعه بجذره، واضح يعني أخرجه الله من الأرض بجذره، فجذره يمكن أطول حتى من أصله يعني. فنتق الله الجبل ثم جعله فوقهم حتى يسجدوا رغما عن أنوفهم يعني، فسجدوا يقول فسون على عين واحدة على من الخوف، من الخوف فعلوا هكذا يعني، فسجدوا على عين واحدة يعني عشان خايفين إنه يطيح عليهم يعني. من شدة الرعب فسجدوا على عين واحدة. حتى المسعود رضي الله عنه لما قال المؤمن يرى ذنبه كجبل فوق رأسه يكاد ينهد، يعني مشهد بني إسرائيل يدلك على مدى رعب هذا الجبل فوق رأسه. يا لطيف يا سيد، ما هم من شدة خوفهم ساجد ويطالع ينظر كذا. نعم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، الآية في معناها قولان، أحدهما أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من شربه وهم مثل الذر، وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم فأقروا بذلك والتزموه. روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم. والثاني إذن يعني الأول أنه أخذ حقيقي يعني أخذهم وخلقهم وكلمهم الله تعالى وأخذ عليهم العهد. القول الثاني والثاني أن ذلك من باب التمثيل، وأن أخذ ذرية عبارة عن إيجادهم في الدنيا، وأما إشهادهم فمعناه أن الله نصب لبني آدم الأدلة على ربوبيته وشهدت بها عقولهم، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقالهم ألست بربكم، وكأنهم قالوا بلسان الحال بلى أنت ربنا. يعني معناه كما ذكر القيم وغيره أنه دليل الفطرة، دليل الفطرة، وهذا يرجح ابن القيم ترى، الثاني يرجح ابن القيم بس هو المؤلف يرجح الأول. أيوة. والأول هو الصحيح لتواتر الأخبار به، إلا أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها، فلذلك عدل عنه من قال بالقول الآخر، وإنما تطابقه بتأويل، وذلك أن أخذ ذرية إنما كان في صلب آدم، ولفظ الآية يقتضي أن أخذ ذرية من بني آدم، والجمع بينهما الآية وأخذ ربك من بني آدم ذريته، والأحاديث أن الله أخرج من آدم. واضح. فيقول ابن القيم من بني آدم دليل على أنه الفطرة وليس. والجمع بينهما أنه ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم كقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم الآية، على تأويل لقد خلقنا أباكم آدم ثم صورناه. وقال الزمخشري إن المراد ببني آدم أسلاف اليهود، والمراد بذريتهم من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. والصحيح المشهور أن المراد جميع بني آدم حسب ما ذكرنا. قالوا بلى شهدنا. قولهم بلى إقرار منهم بأن الله ربهم، بأن الله ربهم، فإن تقديره أنت ربنا، فإن بلى بعد التقرير تقتضي الإثبات بخلاف نعم، فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضي الإيجاب، وإذا وردت بعد التقرير تقتضي النفي. هذه فائدة لغوية جيدة، وأنا طبعا مهتم باللغة. إذا كان السؤال بالإثبات فجواب نعم يدل على الإثبات، مثلا هل جاء زيد؟ نعم. إذا كان السؤال بالنفي مثل أليس، فالجواب بنعم يدل على النفي. مثلا لما تقول أليس زيد عندك، إذا قلت نعم إيش معناه؟ يعني ليس عندي، واضح؟ لذلك كيف تثبت في مثل هذا المقام؟ بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. ما قالوا نعم. إذا جاء في بعض التفسير ألست بربكم، لو قالوا نعم لكفروا، لأنهم نعم إيش معناه؟ لست ربنا، لست ربنا. ولذلك إحنا في اللغة العامية هذا كثير جدا، يعني يقول له أعندك أليس عندك مال؟ يقول نعم. يعني ليس عندي يعني ينفي أليس عندك مثلا علم في هذا المقام؟ نعم. هو يبي يثبت أن في الحقيقة قاعد ينفي العلم عن نعم. قال ولذلك قال ابن عباس في هذه الآية لو قالوا نعم لكفروا. وأما قوله شهدنا فمعناه شهدنا بربوبيتك، فهو تحقيق لربوبية الله وأداء لشهادة بذلك عند الله. وقيل إن وقيل إن وقيل إن وقيل إن شهدنا أيوة من قول الله والملائكة، أي شهدنا على بني آدم باعترافهم أن تقولوا يوم القيامة في موضع مفعول من أجله، أي فعلنا ذلك كراهة أن تقولوا فهو من قول الله لا من قولهم. وقرئ بالتاء، شوف التفصيل هذا، وقرئ بالتاء على الخطاب لبني آدم وبالياء على الإخبار عنهم. واتلوا عن من نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل بعثه محمد بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين داعيا إلى الله، فرشاه الملك وأعطاه الملك على أن يترك دين موسى ويتابع الملك على دينه، ففعل وأضل الناس بذلك. وقال ابن عباس هو رجل من كنعانيين اسمه بلعام، كان عنده اسم الله العظم، فلما أراد موسى قتال الكنعانيين وهم الجبارون سألوا من بلعام، سألوا من بلعام أن يدعو، سألوا من بلعام أن يدعو باسم الله العظم على موسى وعسكره، فأبى فألحوا عليه حتى دعا عليه ألا يدخل مدينة ودعا موسى عليه. اسمه بلعام بن باعوراء هكذا يذكرون اسمه. فالآيات التي أعطيها على هذا القول هي اسم الله الأعظم، وعلى قول ابن مسعود هي ما علمه موسى من الشريعة، وقيل كان عنده من صحف إبراهيم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص هو أمية بن أبي الصلت، وكان قد أوتي علما وحكمة وأراد أن يسلم قبل غزوة بدر ثم رجع عن ذلك فمات كافرا. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. طبعا أمية بن الصلت شاعر تعرفونه، وله شعره يعني مشهور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، يعني هذا الحديث أصلا قاله متى؟ لما قال له أحد الصحابة بيتا من الشعر من شعر أمية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني كمل، فأنشده شعر بيت وبيتين وأكثر من، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، لكنه ما أسلم يعني ما أسلم. فالآيات على هذا ما كان عنده من العلم. والانسلاخ عبارة عن البعد والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجلد. طيب تفسير عبد الله بن عمرو العاص هو تفسير بضرب المثال وليس يعني إيه، إن الله تعالى قال في بداية وفعليهم نبأ، أيوة نبأ وفعليهم الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، هذا أتيناه آيات من زمان، يعني حديث عن شيء سابق يعني. أما أيوة كل السياق في بني إسرائيل، فهو قطعا ليس، لكنه أيوة أسقطه عليه، وهذا يدلك على الصحابة فهموا أن هذا مثال مقصود به الاعتبار، وأنه ممكن يكون في كثير من غيره، يعني مو بس بالعام بن باورة يعني. وهذا لا شك صحيح، كل من أتاه الله تعالى آياته وسلخ منها فله نصيب من هذا المعنى. نعم. ولو شئنا لرفعناه بها، إلى رفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده، ولكنه أخلد إلى الأرض عبارة عن فعله لما سقطت به منزلته عند الله. فمثله كمثل الكلب، أي صفته كصفة الكلب، وذلك غاية في الخسة والرداءة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللهث هو تنفس بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان. هنا مسألة مهمة، يعني بعض الشباب المتحمس يقول مثلا يسب واحد مثلا واحد علماني ولا أبغي، يقول له أنت كلب، أنت أصلا كذا، يسبه فإذا قيل لم تقول ذلك يعني؟ قال الله تعالى يصفهم بالكلام ووصف بعض الناس بالكلام، فهذا غير صحيح يا أخواني إطلاقا. الله تعالى لم يقلها على سياق السب والشتم. يعني اللي يحصل بين الشباب، بين مثلا واحد شاب ملتزم ومثلا واحد ليبرالي مثلا أو علماني أو مبتدع أو كذا، لما تقولها يا كلب فهذا سب وشتم، هذا أصلا في نهي عنه. أما لما تقول مثلا من جاءه العلم ولم يتبعه فهو كمثل الكلب، هذا مسألة أخرى. أن تتحدث عن وجه تشبيه في قضية معينة ولا تحدد أحدا يعني، أيوة ما تقول يا فلان أنت كذا، واضح؟ فكثير من الشباب يخلط بين ضرب المثل وبين إلقاء السب المباشر لشخص بعينه. الله تعالى ما قال هذا لشخص مباشر، واضح؟ ومثلها أيضا التشبيه بالحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذه في ضرب أمثلة لبيان وجه معين يعني من الوقت. بالمناسبة الكلب أحيانا يكون مثلا في مدح ممدوح يعني، ليس في مثل الوفاء، والله تعالى ذكره في سورة الكهف وكذا. فنقصد أن ضرب المثل هنا لصفة قبيحة في الكلب في هذا الباب، واضح؟ وقد يكون ممدوحا في باب آخر. يعني مثلا الله تعالى الممتن على الناس قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، جعلهم منا، مع أن نحن عندنا أحيانا بعض الناس إذا أراد يذم أحدا يسبه بأنه حمار، وهي نفس الآية اللي فيها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن الحمار يحمل أسفارا من وجه مذموم إذا كان يشبه بالرجل الذي عنده علم ولا ينتفع به، ومن وجه ممدوح إذا كان يركب للزينة والتفاخر وكذا. فالشاهد أن مثل هذا الأسلوب والاستدلال به استدلال باطل وغير صحيح، ولا يجوز إنسان أن يستخدم مثل هذه العبارات في المناقشة والمحاورة، بالعكس هي أصلا تؤدي إلى النفرة من الطرف الآخر. نعم. اللهث هو تنفس بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان، وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات مع الحر والتعب، وهي حالة دائمة للكلب. سبحان الله، الكلب أنا فهمت أنه يعني ما قرأته أن ليس له غدد عرقية في جسمه، فهو يتعرق بإخراج لسانه، لذلك دائما يخرج لسانه ليس عطشا لكنه تبريدا لجسمه. يعني سبحان الله، لو لم يخرج لسانه يمكن يموت من الحر من الذي في جسمه. فالكلب سواء تحمل عليه، أو طبعا تحمل عليه مو تركب عليه، وهذه من الأخطاء التي تقع فيها كثير من الناس في فهمه، تحمل عليه أنك تجري خلفه وتزجره، يقول حمل عليه يعني طرده، يعني يقول عندنا حمل يعني تحمل عليه تطرده. فالكلب طرد أو لم يطرد يلهث. إذن لديه حالة دائمة وهي اللهث، هذا وجه التشبيه الآن. هذا المشبه به أعطي آيات أو لم يعطى آيات ضال، انسلخ منه، واضح؟ هذا وجه التشبيه بين الكلب وبين هذا الرجل الذي أعطي علما فانسلخ منه. نعم. ومعنى أن تحمل عليه، أن تفعل معه ما يشق عليه من طرد أو غيره، أو تتركه دون أن تحمل عليه، هو يلهث، فهو يلهث على كل حال. وجه تشبيه ذلك بالرجل ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظه فهو ضال، فالضلالة على كل حال، كما أن لهث الكلب على كل حال. وقيل أن ذلك إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب في صورته ولهثه حقيقة. ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا، صفة المكذبين كصفة الكلب في لهثه أو كصفة الرجل. والمناسبة يعني عقوبة الله تعالى المستهزئين بمثل هذا يحصل، يعني ذكر العلماء كثير من القصص الغريبة في هذا الباب. يعني ابن الجوزي مثلا الله يرحمه في صدر خاطر ذكر أن رجلا كان يأتي أهله وهي حائض، فينهى عن ذلك فيقول يعني أهلي وأنا أفعل ما شئت يعني، وما وما وماذا في ذلك يعني. يقول فالله تعالى ابتلاه بخروج الدم منه في الشهر أسبوعين، فكان يقول يحيض كالمرأة، فتلاه الله تعالى بما كان يزعم أنه عادي يعني، فأصبح يقول إذا جاءت هذه الفترة يتخفى عن الناس ويتحفظ ويحصل له من الأذى والضير. فالله تعالى أراد أن يجعله عبرة حتى يعرف لماذا الله تعالى نهى عن ذلك وما أثر هذا في المرأة وتعب المرأة في مثل هذا الشيء. يقول فابتلى الله تعالى بخروج الدم من قبله ودبره في أثناء. نعم. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي صفة المكذبين كصفة الكلب في الهتي أو كصفة الرجل المشبه به، لأنهم إن أنذروا لم يهتدوا وإن تركوا لم يهتدوا، أو شبههم بالرجل في أنهم رأوا الآيات والمعجزات فلم تنفعهم، كما أن الرجل لم ينفعه ما كان عندهم الآيات. ساء مثلا أي مثل القوم. وأنفسهم قدم هذا المفعول لاختصاص الحصر. كثيرا من الجن والإنس هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم فأخبر أنه خلقهم لذلك، كما جاء في قوله هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. لا يبصرون بها ليس المعنى نفي الفهم والسمع والبصر جملة، وإنما المعنى نفيها عما ينفع في الدين. ولله الأسماء الحسنى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وسبب نزول الآية أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة والرحمن أخرى، فقال يزعم محمد أن الإله واحد وها هو يعبد آلهة كثيرة، فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هي المسمى واحد. والحسنى مصدر وصف به أو تأنيث أحسن، وحسن أسماء الله هي أنها صفة مدح وتعظيم وتمجيد. يا سلام، جميل. فدعوه بها أي سموه بأسمائه، وهذه إباحة الإطلاق الأسماء على الله تعالى. هذه ترى مهمة جدا، وهي رد على الأشاعرة. أسماء الله تعالى كلها أسماء مدح وتعظيم وتمجيد، فكل اسم فيه صفة ومدح. فلما يعني يذكر اسم ويسلب منه صفته سلب منه المدح. فذلك هم لما تقولهم طيب الله العلي، إيش معنى العلي؟ يتوقفون، إن لا يريد إثبات العلو يتورط كذا. لأن طيب أنت قلت أن كل اسم فيه صفة مدح وتعظيم وتمجيد، الله تعالى ما يسمي اسما إلا له صفة. نعم. إحنا بس خلاص الوجه الأخير هذا. قال فادعوه بها أي سموه بأسمائه، وهذه باحث الإطلاق لإطلاق الأسماء على الله تعالى. فأما ما ورد منها في القرآن وفي الحديث فيجوز إطلاقه على الله إجماعا، وأما ما لم يرد وفيه مدح لا تعلق به شبهات فأجاز أبو بكر بن الطيب إطلاقه على الله، ومنع ذلك أبو الحسن الأشعري وغيره، وروا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث. صحيح. وقد ورد في كتاب الترمذي عدتها أعني تعيين 99. وهذا اتفق العلماء على ضعفه. هو الحديث نفسه اللي في البخاري إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، في رواية الترمذي سردها، بعد هذا جاء سردها، واتفق العلماء أنها مدرج. إيش معنى مدرج؟ من كلام الراوي ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا أخطاء. واختلف المحدثون على تلك الأسماء المعدودة فيه مرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم وموقفة على أبي هريرة، وإنما الذي ورد في الصحيح كونها 99 من غير تعيين. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قيل معنى ذروا اتركوهم لا تحاجوهم ولا تتعرضوا لهم، فالآية على هذا منسوخة بقتال. وقيل معنى ذروا الوعيد والتهديد كقوله وذرني والمكذبين، وهو الأظهر لما بعده. وإلحادهم في أسماء الله وما قاله أبو جهل فنزلت الآية بسببه، وقيل تسميته بما لا يليق به، وقيل تسمية الأصنام باسمه كاشتقاقهم اللات من الله والعزى من العزيز. وممن خلقنا أمة الآية، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية لكم، وقد تقدم مثلها لقوم موسى. أحسنت. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.